نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مثلا عذاب القبر نثبته في أحاديث التي جاءت في الفقه، ولكنه إذا جاء إذا العقيدة أنكروه، فهم يقبلون الأحاد في الفقهيات والعمليات وينكرونه في العلميات، وهذا من أعظم التناقض. فلو سألت مثلا أشعريا أو معتزليا ماذا تقول في أحاديث عذاب القبر، يقول لك هي أحاد. طيب أنت تستعيذ بالله منها في تشهدك، إذن هي موجودة ولا غير موجودة؟ فإن قال موجودة خصم، وإن قال غير موجودة فهو يستعيذ من أمر غير موجود. فهمت الأمر ولا؟ أي واضح. فيثبتونها في الفقهيات ولا يثبتونها في العقائد، وهو نفس الحديث. فإما أن تنكر الكل أو تثبت الكل. والرد على مسألة الأحاد المتواتر كثير، وشيخ الإسلام طال في مواضع، وابن القيم في الصواعق المرسلة وأفردت فيها رسائل، حتى للشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى رسالة في الأحاد المتواتر، رسالة الدكتوراه، والشيخ الجامي له رسالة، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له رسالة، والعلماء لا زالوا يهتمون بذلك، والرد عليهم كثير. إذن قال ما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تعدل ثلث القرآن، ذلك بأن القرآن ثلث أحكام، وثلث قصص، وثلث أخبار عن الله جل وعلا. ولما كانت آية الإخلاص، سورة الإخلاص، تخبر عن الله تعالى، كانت تعدل ثلث القرآن كما قال ابن أبي سريج، ويأتي إن شاء الله تعالى، أو لعله مضى معنا، هذا أظن مرة معنا، ذكرنا ذلك. نعم. إذن شيخ الإسلام أراد أن يبين أن هذا الباب كثير، ولهذا أفاض في ذكر هذا الأمر بدلائل نقلية وعقلية في رسالته الحموية. والحموية من أول ما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية، ألفها وهو شاب صغير، وسجن من أجلها، وعقدت له المناظرات من أجل تلك الرسالة المباركة. وفي العقيدة الحموية بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الباب كثير، ولهذا قال، ذكر عن الصحابة كأبي ذر وسلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد آتانا الله منه خبرا. وذكر أن كيف يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة عن أداب التخلي، وماذا يقول العبد إذا دخل وخرج عند الخراءة، ولا يخبرهم بأعظم شيء وهو معرفة الله جل وعلا وعبادته، وهي التي من أجلها خلق العبد وقام سوق الجنة وسوق النار. إذن هذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. ومن ظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش ومات وما بين هذا الباب، فإنه قد أعظم على الله الفرية. ولهذا عد العلماء مذهب أهل التفويض من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين أو في درء تعارض العقل والنقل. فمن شر أقوال أهل البدع والإلحاد زعمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه كتاب لا يفهم، وعاش ومات وبين للأمة كل شيء، ونسي أن يبين لهم أعظم شيء، وهو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. فشيخ الإسلام قال وهذا الباب في كتاب الله كثير، ثم ذكر كلمة صارت كالمثل العظيم وقال كالقاعدة الشرعية العظيمة، وهي من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أمرين عظيمين. الأمر الأول أن هناك وسيلة وهناك غاية. الغاية هي معرفة الحق، وهي غاية يزعمها كل إنسان، وليس العبرة بأن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. أن تحب. فكل الناس يزعم بغية الحق، وأنه من خلال القرآن سيعلم الحق. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بيّن شرطين للوصول إلى تلك الغاية. قال: فمن تدبر القرآن. إذن أولا لا بد من تدبر القرآن، ولا نبذ القرآن وراء الظهر وتعظيم أساليب اليونان، بل شيخ الإسلام قال لا بد من الرجوع إلى كتاب الله، فإن فيه علم الأولين وعلم الآخرين، وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد. إذن أولا لا بد من تدبر القرآن، ثانيا لا بد أن يتدبر العبد القرآن بنية صالحة، وهذا الذي عبر عنه شيخ الإسلام بقوله طالب الهدى، طالب الهدى أو طالبا للهدى منه. فأنت لا بد لك أن تتدبر القرآن أولا، ثانيا أن تتدبر القرآن بنية طلب الهدى. فإذا حققت هذين الشرطين فإنه حري بك أن تهدى إلى الصراط المستقيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء صلاة الليل يقول، وهو أعظم الحق معرفة بربه صلى الله عليه وسلم، كان يقول في صلاة الليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وربما عرضت لي المسألة فأقول فأستغفر الله لها 1000 مرة، ويقول في سجوده: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. الله تعالى قال: وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذن لا بد من الاستكانة والاطراح بين يدي الله جل وعلا حتى يمن عليك بالعلم النافع. ثم قال: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة لغة هي الطريقة، والسنة يعرفها العلماء بعبارات مختلفة لاختلاف الاعتبارات. فإذا عرفها الأصوليون عرفوها بتعريف، والفقهاء بتعريف، والمحدثون بتعريف، وأهل العقائد بتعريف، وغير ذلك. لماذا؟ لأن كل إنسان نظر إلى الجهة التي يريدها هو من السنة فعرفها بحسبه. وأضرب على ذلك مثالين. المثال الأول تعريف المحدثين، قالوا: هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وما ورد من صفات خلقية وخلقية. إذن ذكروا في الحقيقة كل ما ورد في السنة. لماذا؟ لأن المحدثين همهم ماذا؟ جمع كل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ نعم. طيب، الأصوليون همهم ماذا؟ همهم هو معرفة الأحكام، فعرفوا السنة بأنها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ولم يذكروا لا الصفات الخلقية ولا الخلقية. لماذا؟ لأنه لا يستنبط منها أحكام. لكن أهم الأصوليين معرفة الأحكام، والأحكام تعرف من الأقوال والأفعال والتقريرات. وإذا عرفها الفقهاء عرفوها في مقابلة الفرض، لأنهم قسموا الأمور إلى واجبات وسنن. السنن يعني ما لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله قاصدا لذلك الفعل أو قصدا، ويأتي ذلك إن شاء الله في شرح الورقات. واضح الأمر؟ وإذا عرفها العلماء العقيدة يقولون السنة في مقابلة البدعة، والسنة عندهم هي العقيدة. ولهذا السلف ألفوا باسم السنة في كتب العقائد: السنة للخلال، وشرح السنة للمزني، والسنة لابن أبي زمن، وغيرها من الكتب. إذن قال هنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إليهم. والسنة مع القرآن تبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ومقصود شيخ الإسلام عبر عنه غيره بكلام واضح وهو أنه السنة مع القرآن لها ثلاثة أحوال: إما أن توافقه، إما أن تبينه، وإما أن تأتي بحكم جديد، صح ولا لا؟ نعم. لا تخرج السنة عن هذه الأمور الثلاث. الأول أن توافق ما في القرآن. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا أتت بنفس الحكم ولا؟ نعم. نفس الحكم، أنه لا بد من الاقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني أن تأتي السنة مبينة لما في القرآن، وهذا كثير. قال تعالى وأقيموا الصلاة، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت. طيب أين طريقة الحج في القرآن كاملة؟ لا توجد. توجد بعض الأركان كالطواف والسعي، لكن ليس هناك طريقة كاملة لطريقة الحج. من الذي بينها؟ في القرآن وردت إجمالا، بينها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، ولهذا السنة مبينة. الزكاة عام، وآتوا حقه يوم حصاده. طيب ما هو النصاب؟ أين ذكر الحول؟ هل هناك فرق ما بين البعل والسقوي؟ كل هذا بينته السنة. طيب والثالث أن تأتي السنة بحكم جديد. قال تعالى في سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سبق سلف. جاء في السنة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع ما بين المرأة وعمتها والمرأة وأختها خالتها. بين الأختين جاء في القرآن. يعني جاءت إضافة في السنة. أحسنت، إضافة على هذا إجماع الأمة. إذن هنا جاءت السنة بحكم جديد ولا؟ نعم، جاءت السنة بحكم جديد. تفصيل هذا يأتي معنا إن شاء الله في شرح الورقات. واضح الأمر؟ واضح. إذن السنة تبين القرآن، ولهذا السنة صلو القرآن. حتى عبر من عبر بأن السنة أن القرآن يحتاج إلى السنة، والسنة لا تحتاج إلى القرآن، لأنها أوسع من حيث التفصيلات وكذا. اليوم القرآن عمومات، جاء التفصيل في بعض المواضع، لكن غالب عمومات بينتها السنة. واضح الأمر؟ أي واضح. وهنا شيخ الإسلام أراد أن يبين أنه ما ورد في القرآن من أسماء وصفات بينته السنة، أما بتفصيله أو بموافقته أو بالإتيان بأمر جديد. فكثير من الأسماء جاء في السنة ولم يأتي في القرآن، عد بعضهم من 18 اسما، وقيل أكثر بحسب الصحة والضعف وثبوت ذلك. قال وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. يعني هذا الذي أراد شيخ الإسلام، أننا لا بد إذا أتتنا السنة أن نصدق ما فيها. وقوله من الأحاديث الصحاح يدخل فيه المتواتر وغير المتواتر. المتواتر، وفي هذا رد على من؟ الأشاعرة وأهل البدع والمعتزلة وغيرهم. أهل الكلام قالوا لا نأخذ العقيدة من أحاديث الأحاد بل نأخذها إلا من المتواتر، وهم أول الناس كفرا وتكذيبا بهذا المذهب. ولهذا أثبتوا عقائد من شعر لبيت من بيت شعر لشاعر نصراني ولا يثبت عنه، هدموا بها الكتاب والسنة وما تواتر فيهما. الأمر الآخر أنهم يتناقضون، لأنه مثلا عذاب القبر جاء ذكره في دعاء التشهد، وهو ليس من نعم نعم